مواصلة لدرسنا شرح السنة للبربهاري، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. الواجب على السني أن يناصح المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة لا تقتصر على طائفة دون أخرى. النصيحة سواء كان لأئمة المسلمين بضوابط شرعية، وسواء كان لأحد الرعية، وسواء كان لأي إنسان من المسلمين، فالواجب النصح. رأيت رجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء والبدع، ما هو الواجب تجاهك؟ النصح. انصح، بين له أن هذا رجل منحرف. أما وأنك تسكت عليه، إما أنك مداهن تخاف أن يقطع عنك مصروفا، تخاف أن يقطع عنك إكرامية يعطيك، أو هدايا يسكتك فيها، أو ما أشبه ذلك، مداهن. أو أنك لا تبالي بمن مشى ومع من مشى. فبكلا الحالتين أنت في خطأ ولست بناصح للمسلمين. واجب عليك أن حتى ولو كان يعطيك ما يعطيك أن تنصح، شاء من شاء وأبى من أبى، واجبك. فإذا رأيت رجل يجالس رجل من أهل الأهواء، عرف، قل له: هذا رجل منحرف، هذا رجل عنده ضلال، هذا رجل عنده كذا وعنده وعنده. فإذا لم يقبل فاتقه، اتركه. لكن بعد المناصحة قد تكون عنده شبهة، ارفع عنه ما في رأسه من الشبهة. قد عنده، قد يكون مودة وشيء من الإخاء وصلة الرحم، كذلك بين له. يعني ليس معنى أنك تتقي بمجرد جلسة واحدة، لا، قد تحتاج إلى عدة جلسات حتى ترى منه أنه قد أيس منه، أنه قد أيس منه. أما المجالسة للطعام، المجالسة للضحك والنزهات، يا فلان تماشي فلان، قال أناصحه، هذا كذاب. المناصحة ما تأتي عند النزهات ولا عند الأكلات ولا عند المناسبات، المناصحة جلسات. أما مثل هذه يذهب معهم يمنة ويسرى، هذا ليس بناصح، هذا ليس بناصح، يغالط نفسه ويغالط الآخرين. فقول المؤلف: إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره من هذه المجالسة، وعرف في حال هذا الرجل ما هي الأهواء التي يرتضيها وما هي الأهواء التي يسير عليها. قال: بعدما علم، أي قد وقع عنده العلم الكافي لدفع ما في رأسه، فاتقيه فإنه صاحب هوى. إذن هو معه صاحب هوى. قال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. رجل تأتيه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، ما أقبل، أريد ما في القرآن، هذا رجل زنديق. كيف هذا؟ لأن القرآن والسنة هما الوحي الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى. من أنكر السنة أنكر نصف الدين، ومن أنكر القرآن أنكر أيضا نصف الدين. ما هو الواجب على المسلم؟ قبول الوحيين الكتاب والسنة. فإذا رأيت رجل يقول لك أنا ما أقبل من الأحاديث الله أعلم هل زيد فيها وأنقص، لكن أقبل ما في القرآن، هذا رجل زنديق. هذه طائفة مشهورة تسمى بالقرآنيين، كما قال بعض العلماء أكثر من اليهود والنصارى، تأخذ ما في القرآن فقط، ما تأخذ ما في السنة. فيقال له كم عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والعشاء؟ كم أنصبة الزكاة؟ كم أو كيف صفات الصلوات والحج والعمرة؟ ماذا سيقول؟ إذا كان قرآني يقبل القرآن، إذن كيف يصلي هذه الصلاة وليس هذه الكيفية موجودة في القرآن؟ كيف قبلها؟ كيف فعلها؟ كيف يقرأ هو القرآن أيضا حينما يقول قد خلطت الأحاديث ما نقبلها بزعمه؟ فيقال له القرآن من 14 قرنا إلى يومنا هذا وهو يتلى، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر يشتمل القرآن والسنة. فيقول لا، القرآن ما دخله الخلق، ويقال أيضا السنة ما دخلها الخلق، دخلها شيء فرده أهل العلم، رده أهل العلم وبينوا حال هذا، واضح الآن؟ قال فاعلم أنه زنديق، أي يبطن كفر ويظهر أنه مسلم وليس بمسلم، فارفع يدك منه. تأتيه بالآثار، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلها، ماذا سيقبل إذن؟ قال علي يفكى عنه، قال ناقشت عالما فغلبته وناقشت جاهلا فغلبني. فقيل له ولما؟ قال الجاهل ما يقبل شيء، ما يقبل، تقول له مثلا قال الله قال الرسول ما يقبل فيغلبك. فيقول لا، ما وافق هواي، ما وافق كذا. لكن العالم أي من يعلم الحجة إذا ناقشته بالدليل سيسكت ولا يستطيع الرد في ذلك، فانتبه. فالمؤلف يقول إذا رأيت مثل هؤلاء دعه وتركه، ما يقبل أثر النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتعب نفسك فيه، لا تتعب نفسك فيه. قال واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأرداها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. الأهواء كلها ردية، لماذا؟ لأن كل إنسان يتبع هوى رأسه، كلهم يتبع هوى رأسه، فكل الأهواء ردية. كما قيل كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يقول نحن على الحق، نعم هذا على الحق، هذا على الحق، هذا على الحق، كلهم يدعي، كلهم يقول أهل السنة، كلهم بعضهم يقول أهل السنة، لكن إذا فتشت عنه وجدته ليس إلى السنة أقرب بل إلى البدعة، إلى الهاوية، ما ترى متمسك بالكتاب والسنة. إذا قيل له ما الدليل يقول قال سيدي، إذا قيل له ما الأثر قال الإمام الفلاني العالم الكذا، بدون أن يأتي بأثر أو بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكل الأهواء رديئة يرون السيف، ما معنى يرون السيف؟ الخروج، يرون الخروج على الحكام. فالروافض ترى الخروج على الحاكم حتى ولو ظلم أو وقع في معصية، بل المعتزلة ترى أن الحاكم لو وقع في معصية يقام عليه الحد، يجب على كل أحد الرعية الخروج عنه. هذا كلام باطل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الجهمية كلهم في مغزى واحد، كل من رأى من هذه الأهواء رأى الخروج بالسيف. المعتزلة ترى بجواز مقاتلة الحاكم بالسيف من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمهم، بل هو أصل من أصولهم، أصل من أصول المعتزلة الخروج على الحاكم بمجرد المعصية، خروج على ماذا؟ بالسيف. هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إذا صدر من الحاكم شيء منكر ما هو الواجب علينا يا رسول الله؟ قال اصبروا، إن كنت تستطيع مناصحته انصح، واصبر قال صحابي من الصحابة: إلى متى يا رسول الله؟ قيل: إلى أن تلقوني على الحوض. ما قال إلى إذا بلغ السيل الزبع، إذا طفح الكيل، إلى متى ونحن سنين على هذا الظلم؟ لا، اصبر إلى أن تموت، لأن خروج الخروج على الحاكم مفسدتها أعظم من بقائه على باطله. واضح؟ فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، النصح للسلطان، السلطان النصح بالإصرار، لا التحريض على المنابر. قال: أنا ما أحرض الناس على الخروج على الحكام حتى ولو كنت تذكر مثالبه. قال عبد الله بن عكيم: فإني أرى ذكر مثالب الرجل أو السلطان خروجا. وعلى هذا قول أهل السنة أن ذكر المثالب خروج. انظروا ماذا يفعل، انظروا كذا، انظروا انظروا انظروا، هذا فيه توغير لصدور الناس على حكامهم. لا، إنما الواجب الدعاء لهم بالصلاح. يا أخي، أنت ما تستطيع أن تمسك مكانا تديره، فبالله عليك كيف سيكون دولة أقصاها من مشرقها إلى مغربها؟ فالواجب عليك أن تدعو له بالصلاح وأن يسر الله له البطانة الصالحة. قال ثم ذلك، فقال: فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة، أي تعطيل الأسماء والصفات، وأيضا الزندقة أي الذي أرادوا بها الخروج والكفر. قال: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. الذي يتكلم في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يريد الصحابة بذاتهم، إنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة واختار له من؟ نحن، أنت. هو اختار له الصحابة، أثنى عليهم في الكتاب، ما أثنى على أحد من القرون مثل ما أثنى على الصحابة، وكلهم وعدهم الحسنى أي الجنة. واضح الآن؟ وهم الذين حملوا لنا الدين إلى يومنا هذا، فمن طعن فيهم فقد طعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كأن الله عز وجل ما اختار لنبيه ناس صلحاء، هذا طعن، طعن في الله وطعن في رسوله. فالله عز وجل اختار هؤلاء، هم بشر يعتريهم الخطأ، فالواجب عليك أن تسكت فمك وتمسك لسانك من الوقوع في أعراض هؤلاء القوم الذين قد حطوا رحالهم في الجنة. قال: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. يعني إذا رأيت من رجل خرجت منه بدعة انتبه، إذا رأيت هذه البدعة خرجت فاعلم أن ما يخفيه أشد، وكما يقال الأيام حبلى، كل ما تسمع من إنسان تخرج منه طامة، تخرج منه طامة، تخرج منه طوام إذا بدأت البدعة تظهر فيه. نعم، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه إذا تكلم في رجل فبعض الأحيان ما نقبل، نقول الكلام عليه شديد، فإذا به يتردى هذا الرجل. والله ما رأيناه تكلم في رجل إلا بعدما قد نوصح وبين له الحق، فبعدها يتردى يتردى إلى أن ينتهي. ونظرة العالم ليس كنظرة الجاهل وليس كنظرة الطالب، فالعالم عالم فيما يقوله. نعم. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع لكلامه أو لا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. يعني المؤلف يقول اصبر على رجل سني عنده معاصي ولا تصبر على صاحب هوى تجلس معه، حتى لو رأيته متخشعا متبذلا ذاكرا لله صواما قواما عنده مذهب رديء لا تقبل لا تغتر. الحسن بن صالح بن حي رجل خارجي تكلم فيه أهل العلم وحذروا منه. هذا الرجل ذكر بعض العلماء في ترجمته أنه مكث 20 سنة ما يرى السماء. إيش معنى هذا؟ أنه مدلي رأسه ما يرى ما يرفع رأسه 20 سنة. يقسم الليل هو وأخوه وأمه، يقوم نصف الليل ثم يوقظ أخاه النصف الآخر وأخوه يوقظ أمه النصف الآخر إلى الفجر كل يوم على هذا، وكان يصوم حتى يفطر ويفطر أياما ثم يصوم، وكان إذا صلى في المسجد تظنه ساريا من شدة قيامه، وكان إذا يصلي تراه يبكي حتى تخضل لحيتيه لحيته والحصير الذي هو فيه. ماذا قال في أهل العلم؟ ضال. أين عبادته؟ رجل صوام قوام كان يرى الخروج على السلطان بمجرد المعصية، فتكلم فيها العلم. لماذا ما قالوا انظروا إلى عبادته؟ رجل يقوم الليل يصوم النهار وكذا، لا، لأن المسألة دين، قيامه وصيامه له، فأما انحرافه فقد يضل. وضلت فرقة تتبع هذا الرجل فسميت بالصالحية، فرقة من فرق الخوارج تسمى الصالحية نسبة إلى الحسن بن صالح ابن حي، سميت بالصالحية. لماذا؟ تأثروا بالرجل، تأثروا بالرجل بالعبادة. عمران بن حسين عمران بن حطان لم يكن خارجيا، لم يكن خارجيا، فتأثر بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، كان رجل يسبح ويذكر الله، حتى لما جاء إليه قيل له أقتلت أمير المؤمنين؟ ما يتكلم معه، يسبح يذكر الله، فأمروا به أن يقتل، فقال أريد منكم طلب واحد فقط. قالوا ما هو؟ قال لا تقتلوني مباشرة، قطعوني إربا إربا، آخر شيء توصلون إليه لساني. ولما؟ قال حتى أكون في آخر رمق وأنا أذكر الله. انظر على ضلال في هذا الرجل، وانظروا إلى هذا الفعل الذي يفعله، فقتلوه ولم يستجيبوا لكلامه. فتأثر من تأثر بهذا الفعل، فالناس يتأثرون ببعض العبادات من بعض الناس، يقول هذا صوام قوام لكن ما يرى مذهبه الرديء. وأخرج قصيدة عمران بن حطان رجل من مشايخ البخاري، أخرج قصيدة مادحا فيه قاتل علي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني فأذكره يوما فأحسبه من أتقى البرية عند الله رضوانا. قاتل علي أتقى البرية، والنبي يقول قاتلك في النار، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أشقى القوم عاقر الناقة وقاتلك يا علي، وهو يقول أراه أتقى البرية، اغتر بفعله. فالناس قد يغترون بفعل العبادة من هؤلاء. عمرو بن عبيد كان إذا جلس في المسجد من بعد العشاء يقوم الليل حتى يبزغ الفجر. قال سفيان قال مرة دخلت عليه المسجد فرأيته متخشعا قارئا للقرآن يصلي الليل، فقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. لماذا؟ عمرو بن عبيد رأس في الاعتزال، رأس، بل كان بعضهم يغتر بفعله، كل يمشي رويد، كل يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. لماذا؟ اغتروا بالعبادة، اغتروا بالفعل، لكن ما رأوا المذهب الرديء الذي يسير عليه. فأنت لا تغتر بالمذهب الرديء الذي هم فيه وعلى العبادة الذي هم فيها، انظر إلى مذهبه هل هو سني؟ ما تقول رجل يصوم، يصوم قد يذبح لولي أو يعني ماذا يتقرب أو يحج كل عام. والله أخبرت، بل رأيته، ما أخبرت، رأيت رجل حج 15 مرة، وأيضا الناس يتضاربون عليه، حج لي حج لي. فكان إذا استغاث يقول يا رسول الله سمعت بأذني. قلت هذا الرجل اغتر فيه الناس. أقول له يا أخي ما يجوز، حرام، ما تقول يا رسول الله. قال ما هو شفيعنا؟ نعم شفيعك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال خلاص إذا نقول يا رسول الله، والله كلما فزع أو كذا يقول يا رسول الله يا رسول الله، اغتر الناس فيه. فانتبه، لا تغتر بكثرة العبادة، حافظ للمصحف أو ماذا قوام قوام، لا، انظر إلى مذهب الذي يسير عليه، انظر إلى نصائح أهل العلم، انظر إلى المذهب الذي يسير عليه، لا تنظر إلى العبادة. والناس يغترون بالعبادة الذي يسير عليها ولا يبالي بأي مذهب سار. فالمؤلف هنا يحذر، فرب إنسان عاطي وهو على السنة متمسك بالسنة مجالسته خير لك من هذا الذي يمشي على طريقة رديئة وهو على غير سنة. قال ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عندي صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان. يعني ما ذكر، قالوا أنه ذكر له رجل من أهل الأهواء. قال يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقى بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ يعني معناه أن هذا أهون من هذا، ليس معناه أنه يجوز لك أن تسرق، لا، لكن أهون كما يقال، أهون من هذا. والخنثى هو الرجل المشكل، أي الذي له آلتان، آلة ذكر وأنثى، ما ميز أهو ذكر أم أنثى. يعني لو خرجت من عند هذا الرجل، حتى لو اتهموك من هذا الرجل خرجت من عنده، يعني أحب إلي من أن تخرج من رجل يقال أنه صاحب بدعة، أنه صاحب بدعة، يعني تهويل الأمر وشدته، أي أنك إذا جالست صاحب البدعة أشد من أن تجالس الفساق، أشد من أن تجالس الفساق. نعم والله بعضهم ممن هم قليلو العلم، يعني إذا رأى إنسان صاحب معاصي يتركه يهجره، وإذا رأى من أصحاب الأهواء والبدع يجلس معه يضاحكه، وهذا يدعو إلى طعام وهذا يدعو إلى طعام، وهذا المسكين صاحب المعصية ما يترفق به، يترفق به. هذا هو الأولى لك، أن تترفق به ما زال على السنة ويحب السنة، فتترفق به خير لك من أن تترفق بهذا الذي قد علم في قرار نفسه أنه على حق. أما هذا الذي على المعصية يعرف نفسه أنه على معصية، أنه على معصية. واضح الآن؟ فخلاصة كلام المؤلف أن مجالسة أهل الأهواء والبدع لا يجوز، ويجب عليك أن تحذر منه. ثانيا أنك لا تغتر بكثرة عبادته، لا تغتر بكثرة عبادة بصيام قيام أو نفقة أو ما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له علي بن زيد بن جدعان كان يطعم الطعام، يعني يطعم الطعام ويفعل، قال إنه في النار. قالوا له يا رسول الله ولما؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن ما ينفعه، حاتم الطائي كافر، انظروا ما نفعه، وهو كان يضرب به المثل في الجود والكرم. فالإنسان ينظر إلى مذهب الرجل ولا ينظر إلى أفعاله. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.